يا الله أكبر. Oh, my God. نعم عظيم يا شيخ والله. نعم ما شاء الله ما يقويك مكرمك. لا مثال يا حجي ما يسلم. Allah. فيها مولانا. الله الله Thank you. مش هنوقف عليه يعني. الله عزيز حكيم. نعم. ذلك إِنَّا كُنَّا Yeah.